بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نتكلم في رواية الحديث وفي محل الخبر في شروط الراوي. وصلنا إلى تقسيم الخبر إلى 4 أقسام، وذكرنا القسم الرابع وهو ما يترجح صدقه على كذبه، وهو رواية العدل الضابط المستجمع لشروط الرواية. وذكرنا أن لهذه الرواية 3 أطراف: طرف السماع، وطرف الحفظ، وطرف الأداء. فنحن الآن نتكلم بحثا في التحمل والأداء بحسب نظرة علماء الأصول في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ولهذا النوع أطراف 3: طرف السماع، وذلك إما أن يكون عزيمة، وهو ما يكون من جنس الاستماع، وهو 4: وجهان حقيقة، أحدهما أحق، ووجهان عزيمة لها شبه بالرخصة. هذا اللي مر معنا أخوان سابقا، تقسيم الشيء إلى عزيمة ورخصة. وذكرنا أن العزيمة يعني نوعان، وأن الرخصة أيضا نوعان. نعم. فالأولان بأن تقرأ على المحدث من كتاب أو حفظ وهو يسمع، فتقول: أهو كما قرأت؟ فيقول: يعني نعم. بعد أن تقرأ عليه الكتاب تقول: أهو كما قرأته عليك؟ فيقول لك: نعم. هذا بعد نسميه قرأت أنا على الشيخ، كما يفعل الآن الطلاب بين أيدي الشيوخ في قراءة القرآن الكريم، ما هيك؟ يقرؤون عليه القرآن والشيخ يسمع. أو يقرأ المحدث عليك وأنت تسمع، فعند المحدثين الثاني أولى. السماع أقوى من القراءة، هذا عند المحدثين. نعم. وعند أبي حنيفة رحمه الله الأول أولى. وهذا ما اختاره علماء القرآن الكريم في تلقي القرآن، أن يقرأ التلميذ ويسمع الشيخ، إذا فضلوا القراءة من قبل الطالب على الشيخ. أو الآخران بأن يكتب المحدث إليك كتابا على رسم الكتب، يعني يقول لك: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، إذا بلغك كتابي هذا فإني حدثتك أو أجزتك أو قرأت لك كذا كذا. على رسم الكتب من العنوان والتوقيع. نعم. وذكر فيه: حدثني فلان عن فلان إلى آخره. طيب. بأن قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره، ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني بهذا الإسناد. فهذا من الغائب كالخطاب. الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر. نعم. لتبليغه عليه الصلاة والسلام بالكتاب. وكذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتبا إلى الملوك، إلى هرقل، إلى كسرى فارس، إلى المقوقس في مصر، كتبا، واعتبر أن هذا تبليغ. نعم. وكذلك الرسالة على هذا الوجه، بأن يرسل إليه رسولا أن فلانا أخبره إلى آخره، لأن الرسول كالكتاب. نعم. فيكونان حجتين إذا ثبتا بالحجة. مع أنه عمليا الشيخ ما اجتمع بالتلميذ، نعم، لكنه أرسل له كتابا أو رسولا. نعم. فيكونان حجتين إذا ثبتا بالحجة، بأن يثبت بالبينة أن هذا كتاب فلان المحدث أو رسول. نعم. أو يكون رخصة. أو يكون رخصة وهو الذي لا سماع فيه أصلا كالإجازة. وهو الذي لا استماع فيه أصلا كالإجازة، وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدثني فيه فلان. والمناولة وهو أن يعطيه كتابه ويقول خذه وحدث عني ما فيه، وهي تأكيد للإجازة. فالمجاز له إن كان عالما به أي بما في الكتاب تصح الإجازة، وإلا أي وإن لم يكن عالما به فلا تصح الإجازة، أصله كتاب القاضي. إن كتاب القاضي إلى القاضي، نعم. إذا علم أنه يعني كتاب فلان وكان هذا أهلا للرواية يروي عنه بهذه الطريقة، لكن بشرط أن يكون عالما بالمروي. أما إذا كانت الإجازة فقط للبركة لبقاء بركة الإسناد، فنقول نحصل هذه البركة لكن لا نعتمد عليها في الرواية إلا للثقة. نعم. قال رحمه الله وطرف الحفظ. بس حقيقة أخوانا أن هذا الإنسان الذي نعطيه الإجازة، يعني نحن أحيانا ربما نفرط في إعطاء الإجازات، فنفضل أخواننا عدم إعطاء الإجازة لغير الأهل حتى لا يتوهم أنه أهل للتحديث والرواية. نعم. وطرف الحفظ، إذن هذا كله أسميه طرف إيش؟ التلقي. وطبعا علماء المصطلح ذكروا في التحمل ثماني درجات: القراءة والسماع والمناولة والإجازة والكتاب وكذا، ثم ذكروا في آخرها الوجادة. الوجادة هي الآن طرف من أطراف التحمل، فباعتباره يصح أن تروي عن شيخ إذا وجدت شيئا في كتابه المنسوب إليه حقيقة، فتقول وجدت في كتابي كذا وكذا، تروي عنه بالوجادة، وهذه رخصة، وهذه استحسنها العلماء المتأخرون، وذلك لبقاء بركة الإسناد. نعم. وطرف الحفظ والعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع إلى وقت الأداء، بمعنى أن لا يغيب عنه أبدا، هذه العزيمة. والرخصة أن يعتمد الكتاب، فإن نظر فيه وتذكر به ما كان مسموعا له يكون حجة. نعم. ويحل الرواية، لأن التذكر كالحفظ، وإلا أي وإن لم يكن متذكرا فلا يحل له الرواية عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني أنا أروي عن إنسان يقول إنه أنا حدثتني كذا كذا، قل أنا لا أذكر أني حدثتك بهذا، بل أنا يعني أجزم أنني روايته عنك، نعم، أنه لا أذكر، هل يحق للشيخ أن يروي هذا الحديث؟ يقول له لا، لا يصح. فلا يحل له الرواية عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الخط للقلب كالمرآة للعين. نعم. والمرآة إذا لم تفد للعين دركا كان عدما، فالخط إذا لم يفد للقلب ذكرا كان هدرا. وكذا في رواية في رؤية القاضي والشاهد خطه. وعن أبي يوسف إذا ما تذكره ما بيروي. وعن أبي يوسف رحمه الله يعمل وإن لم يذكر في السجل والرواية، يعمل ما يعمل وإن لم يذكر في السجل والرواية دون الديوان. القاضي ما أي. وعن محمد فيه الثلاث تيسيرا، في الثلاث، وعن محمد في الثلاث تيسيرا، حتى في الديوان يعني. وطرف الأداء والعزيمة فيه أن يؤدي المسموع على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه. والرخصة أن ينقله بمعناه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أصبتم المعنى فلا بأس. فإن كان المروي حكما لا يحتمل غيره، أي إلا معنى واحدا، يجوز نقله بالمعنى لمن له بصر في وجوه اللغة، سبحان الله، لأنه لا يكون زيادته ونقصه لعدم لا يمكن لأنه لا يمكن نقصه وزيادته لعدم احتمال غير ما وضع له، وإن كان ظاهرا يحتمل غيره. ومع ذلك، مع أن معناه واضحا، يعني لا يمكن معنى آخر، يجوز روايته بالمعنى لمين؟ لمن له بصر في اللغة، ملاي إنسان. يعني الرواية بالمعنى أخواننا هذه رخصة للعالم باللغة الذي يعرف معاني الألفاظ. فإذا كان ظاهرا، شو يعني ظاهرا؟ يعني الغالب فيه أن معناه كذا مع احتمال معنى آخر، طالما وجد احتمال آخر لا يصح روايته بالمعنى. نعم. وإن كان ظاهرا يحتمل غيره، أي غير ما ظهر من معناه، كعام يحتمل الخصوص، فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد. نعم. لأنه يقف على المراد به فيؤمن من الخلل. وما كان من جوامع الكلم، وهي الألفاظ الوجيزة الجامعة للمعاني الكثيرة والأحكام المختلفة، أو المشكل أو المشترك أو المجمل أو المتشابه، لا يجوز نقله بالمعنى للكل. تمام. لمن للكل؟ يعني لا للفقيه ولا العالم باللغة ولا غيره، أي للمجتهد وغيره. أما الجوامع فلعدم أمن الغلط، وأما المشكل والمشترك فلأن فهم معناهما بالتأويل، وتأويله ليس بحجة على غيره. تمام. يعني إذا هذا المجتهد أول هذا الحديث المشكل أو المشترك بمعنى، هل يلزم هذا التأويل لغير المجتهدين؟ لا يلزم. نعم. وأما المجمل فببيان من المجمل. ثم قال المبحث الخامس الطعن في الرواية. نعم. إذا خلصنا الآن أخوة من إيش؟ من قضية الآن التحمل والأداء، الآن الطعن في الرواية. طبعا أخواننا القرآن الكريم ما في طعن بالرواية لأنه كله متواتر، أما هنا السنة لما كان فيها خبر الآحاد يحتمل الصدق والكذب، فصار في عنا شيء اسمه الطعن بالرواية. نعم. والمروي عنه إذا أنكر الرواية بأن قال كذبت علي أو عمل بخلافه بعد الرواية. إذا أول شيء، إذا أنكر الشيخ الرواية وقال أنا لم أروي هذا الحديث، طيب، أو عمل الشيخ بخلاف ما روى حديثا وعمل بخلافه، طبعا الشيخ ثقة، أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين، بأن لم تكن الرواية محتملة للتأويل والتخصيص، كحديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، هلا السيدة عائشة تقول الآن باشتراط الولي في النكاح، والسيدة عائشة نفسها زوجت بنت أخيها وأخوها غائب في الشام، إذا عملت السيدة عائشة بخلاف ما روت، فهنا إما أن نقول إنها خالفت عن حديث فنحكم بفسقها وهذا ممتنع، وإما أن نقول إن فعلها يدل على عدم حجية هذه الرواية. ثم تزويجها بنت أخيها وهو غائب وكان بعد الرواية، يسقط العمل به بهذين الأمرين، يعني نعم، لأنه يصير متناقضا بإنكاره، ومع التناقض لا تثبت الرواية، وبدون الاتصال لا يصير حجة، لأن الخلاف إن كان حقا بطل الاحتجاج به، وإن كان باطلا سقطت روايته. فإن كان العمل قبل الرواية أو لم يعرف تاريخه، أي أنه عمل قبلها أو بعدها، لم يكن جرحا. نعم. لأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحسانا للظن به، ولأنه حجة في الأصل فلا يسقط بالشبهة. طيب. وتعيين الراوي بعض محتملاته، أي الحديث، يعني لو أن الراوي فهم فهما من الحديث، عين أحد محتويات الحديث، الحديث يحتمل هذا المعنى وذاك المعنى، الراوي رجح أحد المعاني، هل هنا هل ترجيحه حجة أو لا؟ نقول الراوي حجة فيما يروي لا فيما يفهم. بأن كان اللفظ عاما فعمل بخصوصه، أو مشتركا أو بمعنى المشترك فعمل بأحد وجوهه، لا يمنع العمل به، لأن احتمال الكلام لغة لا يبطل تأويله، كحديث ابن عمر المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يحتمله بالأقوال والأبدان، يحتمل التفرق بالأبدان وبالأقوال. رجح ابن عمر أنه التفرق بالأبدان، فنقول له لا، نحن نقول بالأقوال، إذن هنا خالفناه لا في الرواية بل في فهم الرواية. حمله على الأبدان ولم نأخذ به، والامتناع عن العمل به كالعمل بخلافه، لأن الامتناع حرام كالعمل بخلافه. يعني لو أن الراوي ذكرناه بالحديث فامتنع عن العمل به، نقول له امتناعه عن العمل به دليل أنه ليس بحجة. نعم. وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليه، لأنه لا يظن به المخالفة لحديث صحيح، فحمل على أنه علم انتساخه، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. سيدنا عمر جلد ولم يغرب، إذا معنى ذلك علمنا أن حديث التغريب لا يعمل به على الإطلاق، فليس من الحد، التغريب ليس من الحد. نعم. فعمر رضي الله عنه نفى رجلا فارتد، فحلف أن لا ينفي أحدا، فلو كان النفي حدا لما حلف. نعم. والحد مبناه على الشهرة، فلو صح لما خفي عليه. نعم. أما ما يحتمل الخفاء لم يكن جرحا، كحديث الوضوء على من قهقه في الصلاة. هذا حادثة واحدة، قد أحد الصحابة يسأل على القهقه في الصلاة فيقول لا تقل الوضوء، ليه؟ لأنه لم يكن في هذه الحادثة ولم تبلغه هذه الحادثة. لا يجرحه عدم عمل أبي موسى الأشعري به، لأنه من الحوادث النادرة. قال والطعن المبهم من أئمة الحديث بأن يقول هذا الحديث غير ثابت. كلمة غير ثابت تقبل؟ لا. لماذا؟ لأن الطعن المبهم الذي لم يبين لماذا لا يقبل، تقول هذا حديث لا يقبل لأن فيه علة كذا وكذا، تفصل. أما تقول والله الحديث هذا لا أقبله، نقول هذا طعن مبهم، المبهم أنه لم يفسر لماذا لا يقبله. أو قال فلان مجروح من غير ذكر سبب. تمام، تقول فلان راوي مجروح روايته غير معتبرة، لماذا هو مجروح؟ ما هو الجارح له؟ تقول للفسق أو الكذب أو فعل كذا وكذا، لا بد أن تفصل، لأنك ربما طعنت بأمر ليس بجارح. نعم. لا يجرح الراوي، والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي، لأن العدالة ثابتة باعتبار عقله ودينه، فلا يترك هذا الظاهر بالجرح المبهم لاحتمال اعتقاد ما لا يصح للجرح جرحا. ما لا يصلح للجرح جرحا إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه. فلو كان مجتهدا فيه، يعني لو كان الجارح سبب الجرح أمرا مجتهدا فيه مختلفا فيه. نعم. فلو كان مجتهدا فيه كالطعن بشرب النبيذ لم يعتقد إباحته، لا يقبل لمن يعتقد إباحته لا يقبل. الإنسان مذهب حنفي يرى أن شرب نبيذ التمر هذا ما في إشكال فشربه، فقلنا نحن لا نقبل روايتك لأنك تشرب النبيذ، هو عنده حلال، إذا هذا مسألة مختلف فيها هي. نعم. نبيذ التمر يعني أن يضع تمرا في الماء يعني قليلا حتى يظهر طعم التمر في الماء ثم يشربه، هذا نبيذ التمر. نعم. إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب. نعم. فلو كان الطاعن معروفا بالعداوة والتعصب لا يقبل، حتى لا يقبل الطاعن بالتدليس، وهو قوله حدثني فلان عن فلان، ولا يقول قال حدثني، ولا يقول قال حدثني أو أخبرني فلان. يعني بدل عن فلان كان ينبغي أن يقول قال حدثني، يعني أن يصرح بالسماع. هو أتى بصيغة عن، وهي تفيد ظاهر ويفيد الاتصال مع احتمال الانقطاع، لأنه يوهم شبهة الإرسال، وحقيقته ليس بجرح، وحقيقة الإرسال ليست بجرح عند الأحناف. اتفقنا المرسل حجة عندنا، فشبهته أولى. نعم. والتلبيس حتى لا يقبل الطعن بالتدليس والتلبيس، وهو أن يروي عن رجل ويذكره بما لا يعرف به. نعم. فإن هذا محمول على صيانة الراوي من أن يطعن فيه من لا يبالي. والإرسال لأنه دليل تأكيد الخبر وسماعه من غير واحد، كما قلنا من أرسل فقد تكفل لك، ومن أسند فقد وكل إليك. نعم. وركض الدابة لأن السباق مشروع ليتقوى على الجهاد. لو قلنا أن فلان لا يقبل منه، لماذا؟ لأنه يركض الدابة، يعني يدربها على الركض، هذا ليس بعيب هذا. والمزاح فإنه مباح إذا لم يتكلم بما ليس بحق. نعم. وحداثة السن فإن كثيرا من الصحابة رووا في حداثة سنهم، وعدم الاعتياد بالرواية، لأن العبرة بصحة الاتصال لا بكثرة الرواية. واستكثار يعني الفقهاء أخوان أكارم قلت روايته بالأحاديث، هل هذا عيب فيهم؟ لا، عندهم أحاديث اشتغلوا في الاجتهاد ولم يشتغلوا بالرواية. نعم. واستكثار مسائل الفقه لأنه دليل الاجتهاد وقوة الذهن. ثم قال الفصل الثاني في التعارض. طيب، نقف أخواننا هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.